اللهم اصرف عنا كل وباء واكتب لمرضانا الشفاء تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر.